قصة الكاتب الكبير موسى صبري، دموع صاحبة الجلالة. أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. ضيوف الحلقات: سمير حسني، آمال شريف، عثمان محمد علي، ومحمد إسماعيل. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان. مهندس الصوت محسن وديع. المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح. إخراج علي عيسى. هي دي يا محفوظ حكاية التنظيم بتاعنا، التنظيم اللي بيهدف للتخلص من الفساد والدفاع عن العدل الاجتماعي في البلد. دي نفس أهدافي. يعني تحب تنضم لينا؟ أنا الحقيقة بعد موقفك النبيل ده مني وجرأتك اللي ما كنتش أتوقعها، بتمنى إنك تكون عضو في التنظيم. وأنا كل حماس، ياريت تقبلوني معاكم كده. طيب اديني فرصة أعرض الموضوع في اجتماعنا الجاي. أنا عملت تليفون من شوية واطمنت إن الاعتقالات اللي حصلت كان هدفها تنظيم غير بتاعنا. الحمد لله الحكومة لسه مش واخدة بالها منا. يعني هتجتمعوا تاني؟ اتفقنا فعلا على الميعاد. عدت على خير الحمد لله. أهم ما في الموضوع إن البوليس ما اكتشفش مكان الشاليه بتاعنا. وفي حاجة تانية مهمة، أنا عايز أعرض عليكم قبول عضو جديد في التنظيم. مين هو؟ شخص كنت انت عرضتي اسمه من مدة، وخدنا قرار انك تراقبيه فترة كمان للتأكد من ميوله. محفوظ عجب؟ احب اقول لكم اني استخبيت في شقته طول المدة اللي فاتت. مش معقولة؟ ايوة، وانه كان متفاهم معايا لأقصى درجة. مش قلتلكم يا جماعة، قلتلكم ان محفوظ عنده مؤهلات عشان يكون بطل قومي. ده صحيح، احنا ما كانش فيه بينا اي علاقة سابقة غير اننا يا دوب بنشوف بعض في الجرنان، ومع ذلك لما الصدفة رمتني في سكته ما تأخرش ثانية واحدة عن انه يقدم لي خدماته. يبقى ناخد الاصوات على انضمام محفوظ عجب للتنظيم. انا موافق. وانا موافق. وانا موافق. كلنا موافقين. واضح انك مهتمة قوي بمحفوظ عجب. وماله؟ زي ما انت اهتميت بيه لما عرفته. لا لا لا لا لا، انا قصدي اهتمامك من نوع تاني. فرحتك كانت واضحه جدا لما انا طلبت انضمامه للتنظيم. لان معرفتي بيه مخلياني واثقه انه هيفيدنا وهيفيد التنظيم. امال انت عرفتيه كويس؟ طبعا. للدرجه دي؟ ما تخليش مخك يسرح لبعيد يا سعد. انت عارفني مفيش حاجه واخده اهتمامي غير بلدنا وشعبنا، ويمكن ده كان من اسباب ان انا اتخلصت من خطيبي. معك حق، وهي دي المشكلة. يا ريت كان في حاجة تانية واخد اهتمامك. اهلا يا محفوظ. اهلا بيكي. خير؟ كلمتيني ها؟ عشان وحشتني. يا قوة الله، كنت مرة واحدة؟ لا، على مهلك علي، عملي معروف. ما تتصورش فرحانة بيك قد ايه النهاردة. يا رب دي من معروف. ما تقولي لي ايه السبب بسرعه عشان اعمله تاني وتالت. حصل موقف اثبتت فيه رجولتك فعلا بقى. الله، هو انت بتشك في كده ولا ايه؟ في ايه يا امال؟ لا بالعكس، انا كنت واثقه، بس اللي حصل خلاك كبرت قوي قوي في نظري. الله، ما تقولي لي بقى يا امال، لحسن قلبي بيزغزغني، هموت من الفرحه. بقيت تخبي عني اسرارك. ايه ده بقى؟ اولا انا ما عنديش اسرار. ثانيا انا ليا مين غيرك اقول له كل همسه في حياتي. على كل حال، السر اللي خبيته عني لو كنت قلتهولي كنت هزعل منك جدا. لا لا لا، دي بقى فزورة بقى ومش هتعرف تحلها لوحدك. سعد كمال قال لي على كل حاجة. سعد كمال قالك ايه؟ قال لي انك خبيته في شقتي. اسفة اقصد شقتك يا ابن ال... يا بهدي جزاتي يا سعد، تروح تفضحني؟ مش قلتلك هتودي نفسك في داهية؟ بكرة يتسرب الخبر للبوليس السياسي خلص عليك. بس اللي عرضوا عليك سعد كنت انا هعرضه عليك. ينهار ابيض، انتي امل؟ ايوه انا عضو في التنظيم اللي حضرتك خلاص بقيت عضو فيه. لا واحد واحد عليا، مستحيل، مش قادر اصدق. طبعا مش قادر تصدق انك خلاص بقيت عضو معانا؟ لا مش قادر اصدق ان امال صدقي بنت سعادة السفير والمتربية على العز كله ممكن تكون عضو في تنظيم وطني بيحارب الفساد اللي في البلد وبيهدف للمساواة والعدل الاجتماعي. لا بقى صدق، انا كنت متأكدة انك في يوم من الايام هتبقى معايا واننا هنقرب من بعض اكتر. ايوه هنقرب من بعض اكتر فعلا، التنظيم ده هيبقى فرصتي عشان اوصل بسرعة لقلبك يا مال، وممكن تضيع نفسك. ما تخافش. وانا بس ازاي دي هتصل بالقلم السياسي وابقى راجلهم جوه التنظيم من غير ما اذي امال. طبعا كلهم يروحوا في 60 داية، لكن امال لازم تفضل لي. انت ما تتصورش انا سعيده بيك قد ايه يا محفوظ. وما تتصوريش سعادت بيكي قد ايه يا امال. الله الله الله الله، بس انت ما بقتش فاهم حاجه كده يا محفوظ. ازاي؟ امال ايه علاقه عبد العظيم بامال؟ الا يكونش هو رخر في التنظيم وانت مش داري؟ وليه لا؟ ما هو الكل بيلعب على كله. برافو يا محفوظ، جود شوت. انت بقيت تلعب احسن مني. لا مش قوي كده يا امال. برافو عليك. على فكره يا محفوظ، انا مبسوط انك بتستوعب الكتب اللي بسلفها لك بسرعه وفي الوقت نفسه بتنجح في كليه الحقوق. خد الكتب دي كمان. جرى يا محفوظ، هو لسه ما جاش الاوان انك تشتري عربيه؟ بقى كل المكافئات اللي بتاخدها عن الاخبار اللي بتنشرها لي مش مكفيه؟ اصلا يا سعاده الباشا مش عايز اجيب عربيه بالتقسيط عشان ما ادفعش فوائد. يا أخي اشتريها كاش وقسط لي أنا المبلغ من غير فوائد. أمال إيه؟ هاتي إيدك. إيه هتاخدني؟ هاتي إيدك بس واجري شوية. تعال. هتاخدني على فين؟ تعال بس، أنا لفيت عليك النادي كله بدور عليك. خير؟ إيه اللي حصل؟ شايف العربية السماوي اللي واقفة قصاد الجنينة دي؟ أيوة. مالها؟ ملك الأستاذ محفوظ عجب ابن الشاويش عجب محجوب. أنا اللي آسف. أنا اللي آسف. أنا ما حسيتش بنفسي غير وأنا بحضنك. لا أنا اللي حضنتك. فرحتي بيك هزتني. يا خبر، ده احنا في وسط النادي. أنا آسف، أنا نسيت نفسي، افتكرت إن احنا في باريس. أهلا رفعت بيه، ازاي الصحة يا سعادة النائب؟ اهلا بيك يا محفوظ يا ابني، متشكر قوي على الكلام العظيم اللي كتبته عني في الجورنال. يا سلام يا رفعت بيه، ده سيادتك تستاهل اكتر من كده بكتير. هي لجنة الشؤون المالية اللي في المجلس تسوى حاجة من غير حضرتك. والله يا ابني الواحد بيعمل اللي يرضي ضميره، بس محدش حاسس بالمجهود ده. لا ازاي يا فندم، ده يبقى تقصير مننا. سعادتك من النهاردة تعتبرني الراجل بتاعك في جريدة الاسرار. الله، ده لازم الشعب يحس بأبطاله اللي ورا ستار. أنا حوصي المصور اللي معايا يخلي عين الكاميرا بتاعته على سيادتك طول الجلسة. متشكر قوي يا ابني، والله أنا من يوم ما انتجيت المجلس وأنا متباشر خير. لازم كل صحفيين يبقوا مثقفين زيك كده. ده بس من ذوق سعادتك يا فندم. الحقيقة يا فندم كان في حاجة كده كنت عايز أخذ رأي سعادتك فيها. قول يا ابني قول. في ايه؟ بالنسبة لأسعار الأسهم، طبعا سعادتك بتعرفها في اللجنة المالية أول بأول، أقصد يعني في وقت مبكر. امتى هتعلى امتى هتهبط حاجه زي كده يعني. مفهوم مفهوم. ده انت باينك شيء قوي يا محفوظ. احنا تلم كروت يا ولد. فندم احنا تلمزتك والله. عاوز تلعب في البورصه انت كمان يعني يا فندم؟ هو على قد كده بالقرشين الصغيرين اللي معايا. بكره القرشين دول يكبروا ويبقوا لفات ما دام جيت لي وفقست اللعبه. لا والله يا فندم مش قصدي والله. كله بيلعب وانا كمان لازم العب. الو، ممكن اكلم سعاده اللواء زياد باشا رئيس الالم السياسي؟ مين عايزه؟ محفوظ عجب من جريده الاسرار. طب لحظه واحده خليك معايا. اهلا يا محفوظ. اهلا بيك يا سعاده الباشا. يا ترى عرفت لي مين اللي كان ورا الخبر اللي اتنشر في جورنالكو ده؟ طبعا يا فندم، ما انا بتصل بسعادتك عشان كده، بس افضل ما اقولش الحاجات دي في التليفون. سعادتك عارف ان دي اسرار الجورنال. يعني اسرار الاسرار. معاك حق يا محفوظ. يبقى تجيلي المكتب بكره الساعه 1 بعد الظهر. في حاجه تانية يا محفوظ؟ هي دي كل التفاصيل يا فندم. انا متشكر قوي يا محفوظ، انت اثبتت انك شاب متعاون معانا الى اقصى درجه، وتعاونك مع الالم السياسي بيؤكد انك وطني في الصميم. الله يحفظ سعادتك يا باشا. انت طبعا عارف انا بقول لك كده ليه، لان رساله الالم السياسي في الحقيقه هي حمايه المجتمع من الاضطرابات والمؤامرات اللي بتحركها افكار متطرفه او ايدي اجنبيه في الظلام. مفهوم يا فندم. طبعا المواطنين في امريكا محفوظ بيتعاونوا مع المخابرات الأمريكية في رسالتها، وهي نفس رسالة الألم السياسي بتاعنا. لكن للأسف بقى المصريين فاهمين إن التعاون معانا نوع من التجسس. يا خبر، مش معقول يا فندم. أيوة فهمك، بترمي الإيه؟ العب يا لعيب العب. طبعا يا محفوظ دي نظرة خاطئة، إحنا كلنا وطنيين وكلنا هدفنا خدمة العرش وخدمة مصر. أنا طول عمري بحترم عملكم ورسالتكم، ده حتى في الظروف الصعبة اللي بتمر بيها بلدنا دي واجب كل مواطن أن يشارك معاكم في حماية المجتمع. وأنا يسعدني أن أسمع من شاب مثقف وصحفي ناجح زيك الرأي ده، ويشرفني أنك تكون واحد من أسرة الألم السياسي. ده طبعا إذا ما كانش عندك مانع. ده شرف ليا يا فندم. وطبعا يا محفوظ كل المصاريف اللي هتواجهك احنا اللي هنتحملها، يعني اطمن تماما. يا سعادة الباشا، يا سعادة الباشا، عمر الماديات ما يكون لها دخل في اداء رسالة وطنية زي دي. انا سعيد جدا بلقائك يا محفوظ، وفي انتظار نشاطك. الف مبروك يا متر، الف مبروك. الله يبارك فيك يا امال، كله بتشجيعك. ابدا، كله بكفاءتك وذكائك. بس اوعى تفكر تسيب الصحافة وتشتغل محامي. عيب، وانا اسيب العمل اللي عرفني بيكي؟ ابدا، انا لابدلك هنا. طب اعمل حسابك بقى يا سيدي، انت معزوم على العشاء عندي في البيت، واعزم كل حبايبك عشان يحتفلوا معانا بالليسانس بتاعك. لا، انا مش هقول لحد ابدا، عشان يبقى انا وانت بس لوحدينا. لا، ده انا وانت وبابا، انا ناوي اعرفك عليه. اهلا يا محفوظ يا ابني. أنا يسعدني جدا إن أتعرف على سعادتك يا فندم. وأنا كنت مشتاق أشوفك من زمان. أمال كلمتني عنك كتير، والحقيقة أسعدني إنك راجل مؤمن بالمبادئ. اتفضل اتفضل. تحبوا نقعد فين؟ في الصالون ولا في التراس؟ ولا أقول لكم تعالوا نقعد شوية في الجنينة، الجو جميل قوي النهاردة. معقول القصر ده؟ كل النجف والتحف والسجاجيد الفخمة دي والخدم والحشم عشان اتنين بس عايشين فيه؟ جرى ايه؟ انت هتقر، وكمان الهانم عضو في تنظيم سري بيتكلم عن العدل الاجتماعي. الو، عبد العظيم بيه. اهلا يا عبد العظيم بيه. اهلا يا امال، هو محفوظ عجب عندك؟